هل في الدنيا أحد يشهد أو يعرف بطلا كمحمد؟ القلب تكي وشجاع والعزم من الله مؤيد والعزم من الله مؤيد. شابت معركة الكبرى ورسول الله جنى النصر في أقوى في أروع مشهد في أقوى في أروع مشهد. يتهادى في روح محمد يتهادى في روح محمد يتهادى في روح محمد. Don't.